ربما يقول إذا قلت السلام قال على من؟ نعم أي أيضا يقول السلام على ما اتبع الهدى معنى ما سلمت عليه، سلمت على من اتبع الهدى. ممكن أن يشترط الإنسان ولو بقلبه، وهذا كله إذا خاف الشر من هذا الرجل، فيقول السلام عليك يعني إن كن إن أسلمت، السلام عليك يعني إن أسلمت، فيكون مغمرا شرطا وذاك لا يعلم بالنية، وهذا إذا خفت من شره. أما إذا لم تخف فلا تسلم أصلا، وإلا فسلم بدون أن تذكر الجار مجرور وتنمي أن السلام لنفسك. طيب هل يجوز أن أقول مرحبا بأبي فلان أو أهلا بفلان وهو كافر؟ هذا لا بأس به، لأن هذا ليس بسلام، هذا تحية، ورسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوهم بالسلام. وهذا الرجل الكافر الذي له رئاسة عليك إذا قلت أهلا أبو فلان أو أهلا فلان، نعم أو صباح الخير أو ما أشبه ذلك، وتنمي لا صباح الخير لا تنميها له، صباح الخير لك، لكن أهلا مرحبا ما المال. وهذا كله إذا كان الإنسان يعني ينتبه لهذه الأمور، وبعض الناس لا ينتبه ولا يهتم. طيب هل يسلم على الفاسق؟ هل يسلم على الفاسق؟ يعني كرجل يشرب الدخان مثلا، هل يسلم على الفاسق كإنسان معروف بالشر، أو إنسان يشرب الدخان أمامك، أو إنسان حالق اللحية، أو ما أشبه ذلك، هل تسلم عليه؟ نعم، هذا فيه تفصيل. إن كان في هجره مصلحة بحيث يتوب إلى الله من معصيته فهجره، وإن لم يكن في هجره مصلحة فلا تهجره، وإن كان في هجره مفسدة أكثر نعم تأكد السلام. انتبه يا أخ، التفصيل على ثلاثة أحوال: إذا كان في هجره مصلحة ماذا نعمل؟ نهجره. إذا لم يكن في مصلحة فنسلم على سبيل الجواز، إذا كان في هجره مفسدة فنسلم على سبيل الاستحباب والتأكد. طيب كيف هذه الأحوال؟ إذا كان هذا الرجل الفاسق إذا هجرناه ارتدع عن فسقه وحسمت حاله، فهنا يكون هجره مشروعا إما وجوبا وإما استحبابا، لأن الهجر صار بمنزلة الدواء لهذا الإنسان المصر على المعصية. ولذلك هجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعب بن مالك وصاحبيه. من صاحبه؟ هلال ابن أمية ومرارة ابن ربيع، حين تخلفوا عن غزوة تبوك، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم منها أخبروه بالصدق فهجرهم. لكن هل حسنت حالهم أو لا؟ لا شك حسنت حالهم، حسنت وصاروا أفضل منهم قبل ذلك، حتى إن الله أنزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. لو أنك قرأت سيرة أبي بكر رضي الله عنه وهو أفضل الصحابة بلا نزاع، لو قرأت سيرته في الصلاة هل يجوز؟ هل يجوز تقرأ سيرته في الصلاة؟ لا، لكن هؤلاء نقرأ سيرتهم في الصلاة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى يضاقت عليهم مراد المرحلة الآخر، كل هذا بسبب صدقهم. إذن انتفعوا بالهجر انتفاعا عظيما. فهذا الرجل الذي نراه فاسقا إذا هجرناه وانتفع بالهجر هجرناه. الحال الثانية أن لا نستفيد من هجره ولا يلحقنا ولا يكون فيه مفسدة، فهنا الهجر جائز وليس بسنة، بل قد نقول إن التسليم هو السنة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه. والفاسق العاصي هل هو أخ لك؟ إنسان يشرب الدخان، حالق لحيته، مسبل ثوبه، أخوك؟ نعم نعم. فيه عندكم قولان، قول يقول ليس أخا، وقول آخر يقول إنه أخ، والراجح أنه أخ حتى وإن كان عاصيا. الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ومعنى القصاص يا أخ؟ تمام. القصاص هو قتل القاتل، ولا شك أن قتل المؤمن عمدا من كبائر الذنوب، حتى قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وحتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومع ذلك قال الله تعالى في هذا القاتل فمن عفي له من أخيه شيء. من أخوه؟ المقتول. من عفي له من أخيه شيء، فجعل الله القاتل أخا للمقتول مع أن القاتل قد فعل كبيرا من كبائر الذنوب. وقال تعالى في الطائفتين المقتتلتين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. إذن الفسق لا يجعل الفاسق غير أخ لنا، هو أخونا حتى وإن كان فاسقا. وبعض منكم قال إنه ليس بأخ. نعم. وهذا نظير واحد رجل شيخ كبير، كنا نتحدث في مثل هذا المجلس فقلت له إن شارب الدخان أخ لنا، شارب الدخان أخ لنا، كلبد ما يصير أخ لنا بشدة، وماذا نقول في الصواب؟ أخ ولا غير أخ؟ أخ لنا لا شك. إذن لا نهجره، لا يحل المؤمن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا إذا كان في هجره إيش؟ مصلحة. طيب فإن كان في هجره مفسدة وهي الحالة الثالثة فإننا لا نهجره. كيف يكون في هجره مفسدة؟ يكره الحق إذا هجرناه، ويكره على الحق، وربما يزداد في فسقه ويتمرد أكثر، فهنا الهجر يكون إيش؟ حراما، لأنه يؤدي إلى مفسدة أعظم. والشرع إنما جاء بتقليل المفاسد وتحصيل المصالح. نعود للسؤال الأخ، اذكر لنا الأحوال في هجر الفاسق. نعم. إذا كان في هجره مفسدة يسلم على سبيل الاستحباب معناه إيه؟ نعم على سبيل الاستحباب ولا الوجوب؟ طيب هذه واحد. ثانيا إذا كان في هجره مصلحة نعم نهجوه إما وجوبا أو استحبابا حسب الحال. الثالث نعم

فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا بعتوا صاعا من البر بصاع من البر صحيح صحيح ولا صحيح؟ إذا كان يدا بيد إذا كان يدا بيد صحيح بيعت صاع من البر بصاعين من البر يدا بيد. نعم أقبله بعد يومين ربا. ليش؟ لأنه ليس يدا بيد. طيب بيعت صاعا من البر بصاع من الشعير يجوز يدا بيد. طيب بعت صاعا من البر بصاعين من الشعير يجوز يدا بيد. طيب في فضل زيادة لا بأس لأن رسول الله إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت. طيب بعت صاعا من البر رديئا بصاع ونصف نعم بعت صاعا من البر جيدا بصاع ونصف من البر رديئا القيمة واحدة القيمة واحدة يعني صاع طيب يساوي 4 ريالات صاع نصف غدي يساوي 4 ريالات القيمة واحدة ربا. لماذا؟ الزيادة والجنس واحد وإذا كان الجنس واحدا فلا تجوز الزيادة. هذا إذا ربا سواء كان يدا بيد أو تأخر قبض أحدهما. طيب صارت الأصناف الربوية أخونا أجب كم هي؟ 6 بارك الله فيك. هل يجري الربا في غيرها؟ يعني خشب لو مثلا بعت بابا من الخشب ببابين من الخشب يجوز أو لا يجوز؟ لأنه ليس من أصناف الربوية. طيب بعت صاعا من الرز بصاعين من الرز صاع من الرز بصاع من الرز يجوز. لماذا؟ لأنه ليس من أصناف الربوية. طيب هو ليس برا ولا شعيرا ولا تمرا ولا ملحا ولا ذهبا ولا فضة لكن لو قال قائل هو مثل البر تماما لأن البر طعام يكال والرز طعام يكال والشرع لا يفرق بين المتماثلين قلنا هذا هو الصواب أن الرز يجري فيه الربا والذرة يجري فيها الربا والدخن يجري فيه الربا وكل ما كان مثل البر فإنه يجري فيه الربا. واضح يا جماعة؟ طيب برتقالة باثنتين أيهما أكثر برتقالة أو برتقالة تنتين. طيب هل يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ ليست من الأصناف الستة ولا بمعنى. فمثل البرتقال لا يسري ولا يقوم مقام البر ولا مقام التمر. طيب تفاحة بتفاحتين يجوز لأنها ليست من الأموال الربوية. بعير ببعيرين يجوز ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشا فلم يكن عنده إبل فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه على ذلك أن يأخذ بعيرا ببعيرين أو بعيرين بثلاثة إن هذه ليس فيها ربا. ولذلك يجب على طالب العلم أن يعرف الأموال الربوية من أجل أن يحكم على أن هذا ربا أو غير ربا. طيب بعت عليك ورقة من النقود، ورقة ريال بورقتين ريال، ربا؟ ليس ربا، ليس ربا. هذه ورقة بورقتين يعني ريال سعودي بالورق، بريالين سعودي بالورق، يجوز ولا لا؟ من أي أصناف؟ ذهب، فضة، بر، شعري، تمر، ملح، ها؟ فضة؟ نقول هو إما فضة أو ذهب ما يصير. لو قلنا هذا ذهب أو فضة كل الناس يقول كذابين، ما هو ذهب ولا فضة، هذا قرطاس. نقول إن هناك إيش؟ أموال من الذهب أو من الفضة موجة تحمي هذا النقد، ثم هو في الواقع بمنزلة الذهب والفضة لأن الناس يتعاملون به ويجعلونه قيما للسلع، يجعلونه قيما للسلع كما يجعلون الدرهم والدينار، فهو وإن لم يكن من جنسها لكنه بمعناه. وعلى هذا فلا يجوز أن أبيع ريالا من الورق بريالين من الورق، طيب ريال من الحديد بريالين من الورق، نعم هذه مشكلة، وعند آخرين ليست بمشكلة، عند آخرين حرام بدون إشكال، وعند آخرين حلال بدون إشكال، وعند قسم ثالث فيها إشكال. طيب الذي يقول فيها إشكال، هل يغلب جانب التحريم احتياطا أو يغلب جانب التحليل ترخيصا؟ لأن ما لم يثبت تحريمه فقد قال الله تعالى وأحل الله البيع، وهذا بيع، فما دام تحريمه غير ثابت فلا تضيق على عباد الله، أحل الله البيع، وهذا نوع منه. أما من قال إنه حرام فقال إن هذا بدل على الدراهم، والبدل له حكم المبدل، فكما لا يجوز بيع درهم من الفضة بدرهمين من الفضة فكذلك لا يجوز بيع ورقة بورقتين، ولا يجوز بيع ورقة بفضة إلا بما تساوي حسب النظام. لكن الصحيح الذي أرى هو جواز أن يبيع الإنسان أوراق نقدية بقروش معدنية حتى لو زادت أو نقصت. فيجوز مثلا أن آتي لشخص وأقول هذه عشرة، هذه ورقة فئة عشرة، أعطني فيها تسعة من نقد الحديد، هذا لا بأس به، لأن ما فيه دليل على التحريم. وإذا لم يكن فيه دليل على التحريم فالأصل حل. وهذه النقود الورقية ظهرت أخيرا، كان في الأول لا تعرف، فاختلف فيها العلماء كعادة العلماء فيما يتجدد، تجدهم يختلفون فيه، منهم من قال إنه لا يجوز التعامل بهذه الأوراق النقدية إلا عند الضرورة القصوى، لأن حقيقتها أنها بيع دين، فالدولة التي صنعت هذه الأوراق التزمت لحامل هذه الورقة بما كتب عليها، فإذا بعتها لشخص معناه أنك بعت دينا على غيرك، وبيع الدين حرام. لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك، الضرورة القصوى، تفعل. وبناء على هذا القول، إذا كان عائلتك ستة أنفار كل واحد يحتاج إلى فنجال من الشاهي، يحتاج إلى فنجال ستة فناجيل، هل يجوز أن تشتري فنجالا سابعا بهذه الدراهم النقدية؟ لا، لأن هذه ما في ضرورة. إنسان اشتهى اللحم، والله اليوم نفسي قد قرنت اللحم، أحب لحم، وأنا من الآن ورقة فئة عشرة، أريد أن أذهب إلى السوق أشتري لحمة لأني مشتري. قلنا له هل عندك خبزة تأكلها فلا تموت؟ قال نعم عندي ما يسد رمقي. نقول له على هذا القول لا تشتري اللحمة. لماذا؟ لأنه لا يجوز التعامل بهذه النقود إلا عند الضرورة، حيث إنها بيع دين على غيرك، وهذا قال به بعض العلماء. ومن أراد أن يعرف هذا فليطالع كتاب إقناع النفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس. وبعض العلماء قال إن التعامل بها جائز وليس فيها ربا مطلقا، وأنها عروض كالثياب والأواني وشبهها، لكن هذا القول ضعيف، لأن هذا القول يؤدي إلى أنه إذا كان عند الإنسان ملايين من هذه الدراهم وهو لا يتجه بها فليس فيها زكاة، وهذا لا شك أنه قول باطل. ومن العلماء من قال إنها يجري فيها الربا، ربا الفضل والنسيئة، ومنهم من قال يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، وهذا القول عندي أصح الأقوال، أن ربا النسيئة عن التأخير القبض حرام، وأما الزيادة والنقص فلا. هذا القول هو أعدل الأقوال، وبه نقول، ونسأل الله تعالى أن نكون فيه موفقين للصواب. أهم شيء أن تعرفوا الأموال التي فيها الربا، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم أمثلة نعطيها عليكم هل فيها ربا أو ليس فيها ربا إن شاء الله تعالى، ونقتصر على ذلك لأنه جاء وقت الأسئلة. وإيش؟ نعم، معنى الحديث إلا ها وها يعني خذ وأعطي، ها يعني هاك، وها يعني هاك، كل واحد من الثاني كل واحد يقول الثاني هاك، فها وها بمعنى هاك، وهاك اسم فعل بمعنى خذ. و طيب، وإن شاء الله يأتي غدا الأمثلة على ذلك، ونأخذ ما تيسر من حديثا من الآن إلى الأسئلة. وتحبون أن نحدد الأسئلة أو نحدد الوقت؟ الوقت إلى الأسئلة، يعني نقول ثلاثة أسئلة أو أربعة أو ربع ساعة أو عشر دقائق. نعم، الرجل هذا تصور الحائط، هل تسمحون له؟ نعم. أبداً، هذا يقول أنه أحرم ونسي أن يخلع أثر سرواله حتى انتهى من العمر، هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء. ولدينا قاعدة مهمة تعرفوها، ما هو مني أنا ولا من فلان ولا من فلان، من الله ورسوله، أن الإنسان إذا فعل شيئا محرما جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه أبدا، لأن ما كأنه فعل، ما كان فهمين ولا لا؟ طيب، إنسان أكل وهو صائم ناسيا، إيش؟ ما عليه شيء، لأنه ناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقتا. رجل سمع أذانا فأكل وشرب ظنه أذان بلده، وتبين أنه لم يؤذن في بلده وأن هذا الأذان سمع من الراديو مثلا، ماذا يسمع؟ يعيد الصوم ولا لا؟ إنه أمسك الآن أمسك، هل يعيد الصوم أو لا يعيده؟ لا يعيد. ليش؟ لأنه جاهل ما أدري، ظنه أذان بلده فأكل وشرب. طيب، هل في هذا دليل خاص؟ يعني عموم الأدلة يدل على أنه لا يفسد صومه، لكن هل هناك دليل خاص في المسألة؟ الجواب فيه دليل خاص، وهو ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس. فيكون هؤلاء ليش؟ وجاءت بالنسيان بالإكراه. ها؟ ايش بالعذر؟ اعم واعم. الله يمتع عليك، حط بالك. هؤلاء المعذرون بايش؟ من يعرف؟ بالجهل. جهل بالوقت ولا جهل بالحكم؟ جهل بالوقت، ظنوا ان الشمس غربت فافطروا فتبين انها لم تغرب. وجه الدلالة من الحديث يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا إيش لأمرهم به، لأن إذا كان القضاء واجبا صار من الشرع، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن يبين الشرع. طيب، ولو أمرهم به لنقل، وهو لم ينقل أنهم أمروا بالقضاء. أدل ذلك على أن الإنسان إذا أكل جاهلا فلا قضاء عليه. مثال آخر، عدي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فقرأ قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ماذا صنع؟ أتى بعقالين، والعقالان هما حبلان تربط بهما الناقة. أتى بعقالين أسود وأبيض ووضعهما تحت وسادته وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى العقالين، فلما تبين الأبيض من الأسود أمسك. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله صنعت كذا وكذا. قال: إن وسادك لعريض أن وسع الخيطين الأبيض والأسود. ثم بين له صلى الله عليه وسلم أن الأبيض بياض النهار والأسود سواد الليل، وهل أمره بالقضاء؟ وهذا جاهل. جاهل بإيش؟ بالحكم ولا بالوقت؟ بالحكم، يعني فهم الآية على غير مراد الله بها. إذن القاعدة يا أخواني انتبهوا له حتى تفهموا أن الله يسر على العباد، وحتى لا تعصروا على الناس. كل من فعل محرما أتم جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. طيب، دليل المكره قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم أعظم من الله ولهم عذاب عظيم. وإذا كان الإكراه على الكفر وهو أعظم من الذنب لا يثبت له حكم الكفر، أو لا يثبت به حكم الكفر، فما دونه من باب أولى. والإكراه مثاله أن يقول لك قائل: يلا أفطر الآن وإلا حبستك أو ضربتك أو قتلتك فأفطرت. تفعل الإكراه فإن صومك صحيح ولا شيء عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفعنا بما سمعنا وعلمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. آمين. وبعد، فيقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد سمعنا الكلام على فضل السلام، فما حكم سلام الرجل على المرأة والمرأة على الرجل؟ نعم، حكم سلام الرجل على المرأة إذا كانت من معارفه فلا حرج، مثل أن تكون في من أهل البيت كزوجة أخيه، بشرط أن تؤمن الفتنة. أما إذا كانت من غير معارفه فلا يسلم عليه، لكن يفرق بين الرجال. رجل مثلا له قيمته الدينية والاجتماعية، فهذا ربما نقول إذا مر بعجوز من الأجائز أو ما أشبه ذلك فليسلم، وأما من ليس كذلك فلا يسلم. والذي نرى سد الباب أن لا يسلم الرجل على المرأة ولا المرأة على الرجل إلا إذا كانت من معارفه، هذا لا بأس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من القواعد الشرعية التي ذكرتموها في شرح كتاب التوحيد أن كل سبب لم يجعله الله سببا شرعيا أو قدريا فهو شرك، فنرجو من فضيلتكم شرح هذه القاعدة وضرب الأمثال عليها. نعم، السبب له تعريف عند العلماء، هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ولهذا نقول سبب لأنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فمثلا القرابة في الميراث سبب، يرثك قريبك على حسب الترتيب المعروف، إذا لم تكن قريبا هل ترث ويرثك أو لا؟ لا، السبب هو الذي يوجد الشيء بوجوده ويعدم بعدمه. فمثلا إذا جعل الإنسان شيئا سببا وليس سببا شرعيا ولا قدريا فإن جعله إياه سببا من الشرك، لأن مسبب الأسباب هو الله، فلا نتعدى فنقول هذا سبب لكذا وهذا سبب، وهو لم يكن سببا شرعيا ولا قدريا. السبب الشرعي ما ثبت بالشرع، والسبب الشرعي ما ثبت القدري ما ثبت بالقدر. هناك أسباب شرعية وهناك أسباب قدرية. القرآن سبب للشفاء شرعا أو قدرا؟ شرعا. اقرأ سورة الفاتحة على المريض بصدق وإخلاص والمريض يتقبلها بصدق وإخلاص، وإذا لم يكن الأجل قد حل فإن الإنسان يبرأ بإذن الله. فاتحة أعظم سورة في كتاب الله، اقرأها بصدق والمريض يقبلها بصدق فإنه إذا لم يكن حل أجله يبرأ بإذن الله. الدليل ذلك أن رجلا لدغته عقرب وكان سيد قوم وقد نزل بهم جماعة من الصحابة، فقالوا: انظروا إلى هؤلاء القوم هل فيهم من يقرأ؟ فجاءوا إلى الصحابة وقالوا: إن سيدهم لدغ، فهل منكم أحد يقرأ؟ قالوا: نعم، لكن لا نقرأ عليه إلا إذا جعلتم لنا جعلا، يعني أعطيتونا شيء. قالوا: نعطيكم هذا القطيع من الغنم. قالوا: إذن نقرأ. فذهب أحدهم إلى هذا اللدغ فجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لما قرأ عليه قام اللذيذ كأنما نشط من عقال. ايش معنى؟ يعني كأنه بعير فك عقاله، قام ليس به أي شيء. فلما رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه، قال للرجل: وما يدريك أنها رقية؟ فالفاتحة من أنفع ما يكون في الرقى. هذا سبب شرعي ولا قدري؟ طيب، معروف من المعروف الآن أن بعض الأدوية يشفى به المريض، مثلا الأسبرين إذا أكله من به صداع يهون عليه الصداع أو لا؟ يهون عليه. هذا السبب قدري أو شرعي؟ قدري. إذن لي أن أقول إذا أوجعك الرأس فكل أسبرين، بشرط بعد مراجعة الطبيب. أنا لست بطبيب، لكن اسألوا الأطباء، لا يوم من الأيام ترون تكون حبات وتقولون قال ابن عثيمين كذا وكذا. نعم، لا بد من مراجعة الطبيب في هذه العقاقير، لكنها بإذن الله تشفى، تشفي من المرض، وهي سبب قدري. من الأسباب التي ليست قدرية ما يفعله بعض الناس الآن، يأخذ حبل ويحسمه على ذراعه ويقول إن هذا يدرأ العين، يدرأ العين يعني يدفع العين. هل هذا سبب شرعي؟ لا. قدري؟ لا. وما يتوهم المريض من أنه يشفى بذلك أو يندفع عنه هذا العين فهو وهم لا حقيقة له. فكل إنسان يجعل شيئا من الأشياء سببا وهو لم يثبت أنه سبب لا بالشرع ولا بالقدر فإن ذلك نوع من الشرك. ولهذا جاء في الحديث أن التمائم والتولة شرك. التولة الشيء يصنعونه، يدعون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. وفي معنى التولة ما يفعله بعض الناس اليوم من لباس خاتم يسمى إيش؟ الدبلة. يأخذ الرجل من زوجته خاتما ويكتب عليه اسمه، اسم الزوجة، ويلبسه، وتأخذ هي من زوجها خاتما وتكتب عليه اسم الزوج وتلبسه. يدعون أن هذا هو الرباط بين الرجل وبين المرأة. رأى رجل أخا له عليه خاتم ذهب، وخاتم الذهب على الرجال حرام، فقال له: ما هذا؟ قال: هذا اسم الست، اسم الست. الست يعني العدد اللي بين الخمسة والسبعة ولا لا؟ ما هو الست؟ المرأة. وأصل الست السيدة، لكن فيه اختزال في اللفظ، يعني حذفوا الياء وحركوا السين بدل الفتح بالكسر وقالوا الست. طيب ليش؟ قال: هذا لو خلعته لانخلعت الست. وش معنى خلعت؟ يعني حصل الفراق. هذا حرام، هذا لا يجوز، لأنه ليس سببا شرعيا. كم من إنسان عليه دبلة، وربما يأخذ دبل من دبلة واحدة، وبينه وبين زوجته من البغضة ما الله به عليه. وكم من إنسان لا يلبس هذه الدبلة ومع ذلك المودة بينه وبين أهله في غاية ما يكون. نعم نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم طلب الرجل الزكاة من صاحب المال إذا كان يرى نفسه من المستحقين للزكاة؟ كيف؟ ما حكم طلب الرجل للزكاة إذا كان يرى أنه من المستحقين؟ نعم، يعني يقول: هل يجوز الإنسان المستحق للزكاة أن يطلبها من الناس؟ ذكر العلماء رحمهم الله أن كل من جاز له أخذ شيء جاز له سؤاله. تبع القاعدة، كل من جاز له أخذ شيء جاز له سؤاله. فإذا كان هذا الرجل من أهل الزكاة يستحقها حقيقة فله أن يسأل، ولكن مع ذلك نقول الأفضل الصبر وأن لا يسأل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، حتى أن الرجل لا يسقط منه عصا بعيره فلا يقول ناولني إياه يا فلان، ولكن ينزل هو بنفسه ويأخذ العصا. إذن نقول إذا كان الإنسان من أهل الزكاة حقيقة فله أن يسأل قدر حاجته فقط، لكن مع ذلك نرى أن الأفضل والأولى أن يصبر، لأن الله تعالى امتدح الصابرين في هذا، فقال للفقراء الذين وصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو الرد على من فسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، على أنه إمام واحد، أما إذا كان إمامان فلا ينطبق الحديث عليهما؟ نعم. الذي نرى أنه إذا كان إمامين كما يوجد الآن في كثير من المساجد، فإن الإمام الثاني يعتبر نائبا للإمام الأول، والنائب له حكم المنوب عنه، ولهذا لا يرى الناس أن القيام مثلا إذا صلى أحد الإمامين 4 ركعات وصلى الآخر الباقي، لا يرون أن القيام تم حتى يصلي الإمام الثاني. وبناء على ذلك نقول من قام مع الإمام حتى ينصرف يشمل الإمام الأول والإمام الثاني، فلا يكتب له أجر قيام ليلة حتى يبقى إلى انتهاء الإمام الثاني. فضيلة الشيخ، ذكرتم في أحد دروسكم أن الله عز وجل لا يوصف بالمكر إلا إذا كان بالماكرين أو بالكافرين، فقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، لكن كيف نجيب عن قوله تعالى أفأمنوا مكر الله الآية، فإنه لم يذكر هنا مكر الكافرين، لم يذكر هنا مكر الكافرين؟ نعم. الجواب عن هذا السهل، قول أفأمنوا مكر الله، من يعني بهم؟ الكافرين. قالوا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ من هم؟ أهل القرى الذين لم يتقوا الله عز وجل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وعلى هذا فالقاعدة مضطردة، لا يوصف الله تعالى بالمكر على وجه مطلق، بل لا بد من قيد. فضيلة الشيخ، من القواعد المذكورة في الفقه لا يلزم من عدم المؤاخذة صحة العمل، فهل يمكن شرح هذه القاعدة مع ذكر الأمثلة عليها؟ ما شاء الله صرف. لا يلزم من عدم مؤاخذة صحة العمل، يعني مثلا قرأنا قبل قليل قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فقال الله قد فعلت. فإذا فعل الإنسان العبادة على وجه يظنها صحيحة وتبين أنها غير صحيحة فهو لا يؤاخذ بالنسيان أو بالخطأ، ولكن لا تصح العبادة. ومثال ذلك رجل أحدث ثم صلى الظهر ناسيا حدثه، فهل يؤاخذ على هذه الصلاة؟ تبوا يا جماعة، ها؟ رجل صلى أحدث ثم صلى ناسيا حدثه، فهل يؤاخذ على هذه الصلاة التي صلىها بغير وضوء؟ لا. هل تصح هذه الصلاة؟ لا. إذن لم يؤاخذ عليها ولم تصح ولم تبرأ بها ذمته. طيب، مثال آخر، رجل صلى إلى جهة ما ظانا أنها القبلة وتبين أنها ليست القبلة، فهل يؤاخذ على هذه الصلاة؟ لا. لكن هل تصح؟ الجواب لا تصح. فلا يلزم من عدم المؤاخذة صحة العبادة. نعم، يلزم بالعادة، إذا قلنا لا تصح معناه لا بد يعيد الصلاة. يقول أيضا: ومن القواعد الفقهية أن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على زمانها ومكانها، الرجاء شرح هذه القاعدة مع ذكر الأمثلة وكيف استنبطت هذه القاعدة من الأدلة الشرعية. أما المحافظة على ذات العبادة أفضل من المحافظة على زمنها، فدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع لقبتان. فمثلا دخل وقت صلاة الظهر والإنسان يدافع الحدث، يعني محصور بلون، يقول: إن صليت الآن في أول الوقت صليت بغير طمأنينة، وإن قضيت حاجتي وصليت في آخر الوقت صليت بطمأنينة، فما هو الأولى؟ الأول والثاني. الثاني، إذن الثاني والأولى، لأن فيه محافظة على ذات العبادة حيث يؤدي الإنسان بطمأنينة وحضور قلب. وأما المحافظة على المكان على ذات العبادة دون مكانها، فمثلوا لذلك بالرمل في الطواف والدنو من البيت. رجل يقول: أنا الآن أطوف طواف القدوم، إن دنوت من الكعبة لم أستطع الرمل، يعني الاستعجال في الأشواط الثلاثة الأولى، وإن أبعدت عن الكعبة استطعت أن أرمل. قال العلماء: بعده مع الرمل أفضل من قرب من الكعبة مع ترك الرمل. هل محافظة على إيش؟ دون مكانها. نعم. فضيلة الشيخ، لماذا أمر رسول الله؟ ومن ذلك أيضا، لو أن الإنسان في الروضة في المسجد النبوي قال: إن صليت في الروضة شوش علي الناس، هذا داخل وهذا خارج وهذا يضيق وهذا يوسع، وإن صليت في طرف المسجد أديت الصلاة بلا تشويش، فما هو الأولى؟ الثاني أو الأول؟ الأولى الثاني، وهذا محافظة على ذات العبادة محافظة مقدمة على المحافظة على مكانها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم من حد كيف من خمس دقائق؟ لا بأس، لا بأس، خمس دقائق. اضبط الساعة، اضبط الساعة، انت في 700. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالصحابة في مرض موته، مع أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان أحفظ منه؟ نعم. أولا، نحن نطالب السائل بصحة ما ادعاه، أين الدليل على أن أبي بن كعب أحفظ من أبي بكر رضي الله عنه الذي كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة لم يلازمه في مثلها أحد من الصحابة؟ ما تخلف عن الرسول لا في حضر ولا في سفر ولا في حرب ولا في سلم، بل انفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكان لم يشق فيه أحد أبدا، ما هو باحرة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. نعم، غار ثور، يعني غار حراء هو الذي انفرد به رسول الله في الوحي، هذا غار ثور الذي في طريق المدينة إلى مكة، مكة إلى المدينة، انفرد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور لم ينفرد معه أحد من الصحابة. فمن الذي يدعي أن أبي بن كعب أحفظ منه كتاب الله؟ على من ادعى ذلك إثباته بالنقل الصحيح. ثم إنه لا عبرة بحفظ القرآن، حفظ القرآن في عهد الصحابة حفظ يستلزم العلم، لأنهم لا يتجاوزون 10 آيات إلا تعلموها وما فيها من العلم والعمل. ولا شك أن أعلم الصحابة وأفقى الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه، فهو أعلم الصحابة بشريعة الله وأفقى الصحابة بشريعة الله وأعلم الصحابة بحال رسول الله. لما خطب في آخر حياته عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال إن عبدا من عباد الله خيره الله تعالى بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين لقاء ربه، أو قال وبين ما عنده، فاختار لقاء ربه، هكذا قال الرسول. بكى أبو بكر ولم يبكي أحد سواه. طيب الكلام الآن، إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه، كلمة معناها على ظاهرها لا تختص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أبا بكر بكى. لماذا؟ لأنه علم أن العبد الذي خيره الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الراوي فكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام إماما في الصلاة. هذه من جهة، من جهة أخرى أن في ذلك إشارة إلى أنه الخليفة من بعده، لأنه إذا خالفه في أمته في الصلاة التي أعظم مكان الإسلام ففي غيرها من شؤون الدين والدنيا من باب أولى. عرفتم يا جماعة؟ طيب، ولهذا خلفه في الأمة في مجمع أوسع وأعظم من هذا، وهو في الحج بالناس عام 9، فإن أمير الناس في تلك الحجة هو أبو بكر، وأردف النبي صلى الله عليه وسلم معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا هو السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر رضي الله عنه دون غيره من الصحابة. والمراقب الأمين يشير إلى أن الوقت انتهى، لا ساعة أكثر مضبوطة، علم نظرتها قبل أن تتعدى من أصل. نعطيكم دقيقة واحدة. يقول السائل هل هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير دليل على إباحة تربية العصافير ومن ثم الحمام وجمع الطوابع؟ شاب جمع الطوابع الآن، جمع الطوابع الشبه هذا. أما تربية العصافير والحمام في مكان لا يحرم صيدها فلا بأس، لكن في مكة لا، في غير مكة يعني في المدينة وكذلك أيضا في البلاد الأخرى لا بأس، لكن بشرط أن يلاحظها صاحبها، لا يتركها تموت عطشا أو تموت جوعا أو تموت بردا أو تموت حرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذا هي حبستها ولا هي أصلتها تأكل من خشاش الأرض، فلا بد من الملاحظة. أما إهمال هذه الطيور فهذا حرام ولا يجوز. وأما جمع الطوابع فهذه مسألة تجارية ما لا دخل في الموضوع. إذا كان في ذلك التجار وكان الناس يتجرون بهذا فلا بأس. وأما إذا لم يكن تجارا ولكن يريد أن يشاهد طوابع الناس فهذا إضاءة مال لا فائدة منه. إذا كان فيها صور فهذه الصور أيضا غير مقصودة. أصبر بعد شوي جماعة.